إذ عذري والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. هذا التعريف وتعريف ابن السبكي رحمة الله عليه في الجمع الجوامع، وكذلك تعريفه كذلك في الأشبه النظائر فيما أذكر. على كل حال، إذن هذا هو تعريف الرخصة. هو في الحقيقة هذا التعريف يحتاج إلى وقفة، ولكن لا بد إن شاء الله جل وعلا أن نذعها في فرصة قادمة عندما تعن لنا النظر في مسألة الترخص في بعض الأحكام الشرعية، لا سيما في دراسة الفقه. لا بد أن نقف عند هذا التعريف، هو تعريف دقيق يحتاج إلى ضبط جيد وتحرير لألفاظه وعلم بما ينبغي أن يدخل في الحد وما ينبغي أن يخرج منه. على كل حال، إذن قسمنا اليسر إلى اليسر إلى قسمين، سيادي وطارئ، وقد تكلمنا كذلك عن الرخصة. بين أن الرخصة تعتبرها الأحكام الشرعية، وتنتقل في مناقلها. فقد تكون الرخصة واجبة، وقد تكون الرخصة مستحبة، وقد تكون الرخصة مباحة، وقد تكون الرخصة الأولى فعلها، رخصة الأولى فعلها. بعضهم قد يذكر كذلك الرخصة المحرمة، يعني هذا قد يستشكله البعض، كيف تكون رخصة ومحرمة؟ يعني كيف رخصة؟ فالأصل أن الترخيص لا يأتي الترخيص إلا عندما يكون ثمة عسر ومشقة شديدة، فكيف تكون رخصة ومحرمة؟ هذا إن شاء الله جل وعلا تبحثون فيه، إن شاء الله تفتون في المسألة، كيف تكون الرخصة محرمة، وكيف تكون كذلك الرخصة مكروهة. من العلماء من ينص بأن الرخصة كذلك تكون محرمة. تبحثون في شيئين إن شاء الله جل وعلا، ودائما في مسخ من دروس إن شاء الله جل وعلا، كلما عندنا لنا مسألة سأكلفكم بالبحث عنها إن شاء الله عز وجل، تبحثون عن شيئين: هل الرخصة داخلة في الأحكام الشرعية التكليفية أم في الأحكام الشرعية الوضعية؟ واش ندخلوا الرخصة من الأحكام التكليفية، ولا ندخلوا الرخصة من الأحكام الوضعية؟ أين إن شاء الله تبحثون عن هذه المسألة، وتبحثون عن الرخصة، هل تكون الرخصة محرمة؟ هل يمكن أن تكون الرخصة يعني محرمة؟ هي في الأصل رخصة ومع ذلك محرمة، هل يمكن هذا؟ إلا كان ممكن تبحثون عن من قال بذلك أو من نفاه، يعني إن شاء الله جل وعلا تنظرون. جيد، نتكلم عن الرخصة الواجبة. الرخصة الواجبة كأكل الميتة، فهي رخصة ولكنها واجبة. لماذا؟ لأن ترك هذه الرخصة يترتب عليها هلاك وإزهاق للأرواح، فبالتالي يتعين على المكلف أن يترخص، واجب عليه يترخص. لماذا؟ لأنه إذا لم يترخص سيضر بنفسه، وسيترتب على ذلك هلاك وإزهاق للأنفس المعصومة. بل ذكر بعض العلماء بأن المسلم إذا اضطر إلى أكل الميزة ولم يأكل حتى مات، ينص بعض العلماء وبعض السلف على أنه آثم. هذا القول لا أذكر الآن من قال به، أهو سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب، أن وقع لي شك في من قال هذه المقولة، قال بأنه يأثم إذا لم يأكل، يأثم في هذه الحالة. هذه رخصة واجبة. النوع الثاني الرخصة المستحبة. الرخصة المستحبة كالفطر في السفر، فيستحب للصائم أن يفطر إذا لم يترتب على صيامه مشقة شديدة، يستحب. وإلا فإذا ترتب على صيامه مشقة شديدة لا يتحملها جنس بني آدم، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر، وإن استرسل في صيامه قد يأثم عياذا بالله. هذه الرخصة المستحبة. والنوع الثالث الرخصة المباحة. الرخصة المباحة. الرخصة المباحة كبيع السلم، كبيع السلم مثلا، وكعقد القراض والمزارعة والمساقات وغيرها من العقود. هذه كلها عقود، مثلا بيع السلم هو بيع للمعدوم، لأن السلم تعرفه ماذا؟ تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يكون ثمة عقد بين البائع والمشتري فيعجل المشتري الثمن ويؤخر المثمن، أي السلعة التي يريدها هذه تؤخر، فتعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا يسمى بيع سلم. وبيع للمعدوم، لأن ذلك الذي يريد أن يبيع مثلا الزرع، كما ورد في ذلك الحديث من حديث ابن عباس في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلم أو من أسلف فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم على قدر المعلوم، أو كما جاء في الحديث. المزارعون مثلا بقي الأرض، بقي من دجاج النتاج ديالها، وهم ليس لديهم مال، ليس لديهم مال، فبالتالي يشرع أن يأتي المشتري الذي سيشتري الزرع بعدما يعني يصل هذا الزرع إلى يعني اكتماله وإلى نضجه، يقدم هذا المشتري الثمن، مع أن المقابل مقابل الثمن معدوم، ما كينش بقي، ما كينش بقي، ما خرجت شي ثمرة، وهذا أجازه الشرع مع أنه بيع المعدوم، إنما أجازه الشارع الحكيم سبحانه وتعالى تخفيفا بالعباد، تخفيفا ورحمة بالعباد. وكما تعلمون أنه من المقرر أن الشريعة مبناها على جلب المصالح وضرء المفاسد والتيسير على الخلق ودفع الحرج ودفع المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم. كذلك عقد القراض، القراض وهو عقد المضاربة، كأن يكون ثمة يعني كأن يكون متعاقدا، واحد منهم عنده يعني المال، واحد عنده العمل، واحد عنده المال، واحد عنده العمل، فيأتي ذلك الذي عنده عمل وليس لديه مال فيعقد مع صاحب المال، يقول لي يعني يعطيها السلعه ويعطيها المال هذا حتى يعني يتجر به، يعني يتجر به وينميه إلى غير ذلك، والربح يكون على حسب ما يتفقان عليه، فإما أن يتفقان مثلا على المناصفة، وإما أن يأخذ صاحب المال مثلا الثلثين ويخرج ويأخذ عامل القراض الثلث على حسب ما يتفقان. فهذا العقد عقد القدر لغادي ربح الشخص، هذا العامل القراض مجهول، لأنه الربع شحال بالضبط أو الثلث شحال، وش مليون والجوج وشلتة، هذا القدر مجهول. ومعلوم أن من شروط العقود في البيع والإجارة أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، هنا الثمن مجهول، فهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى تخفيفا على العباد، تخفيفا على العباد، فالقصد من ذلك. ولهذا يقول العلماء، وهذه يعني لفتة دقيقة حتى قال صح المراقي: وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، أي قد تجي الرخصة في, في, في, في, في أمر استثناه الشارع، استثناه الشارع. وربما تجي لما أخرج، أي استثنية، وربما تجي لما أخرج من أصل، أصل هذا الأصل يقتضي المنع، ولكن استثني من هذا الأصل بعض الصور، مثلا الأصل في العقود ماذا؟ أن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المثمن كذلك معلوما برؤية أو بصفة، ولكن هذه الصورة التي لدينا الآن صورة عقد القراض وكذلك بيع السلم، بيع السلم فيه بيع المعدوم، ويشترط أن يكون هذا المثمن معلوما إما برؤية أو بصفة، فإما أن يكون العقد على عين، وإما أن يكون على موصوف في الذمة، وفي هذه الحالة كلا الصورتين غير وارد، فهذا استثني من أصل. أشنو الأصل؟ هو اشتراط أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، ولكن استثني من هذا الأصل ماذا؟ بيع السلم والقراض، المساقات، المزارعة، بزاف ديال العقود استثنيت من هذا الأصل، وهذا داخل في الرخصة، هذا داخل كذلك في الرخصة. وربما تجي، يقول صلى البراقي، وربما عندما عرف الرخصة قال: العذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. وربما تجي لما، ربما تجي الرخصة، ربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، إلى غير ذلك. إذن رخصة واجبة، رخصة مستحبة، رخصة مباحة، رخصة أو الأولى فعلها كالمسح على الخفين الأولى فعله. وخلي الإنسان مثلا قد لا يكون سميكوش عنده مثلا شي دافع قوي باش أنه يمسح على الخفين، ولكن يمسح بهما استنانا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحياء لسنته صلوات ربي وسلامه عليه. جيد. الرخصة كذلك، دابا الآن تكلمنا عن الرخصة من حيث حكمها، الرخصة من حيث الحكم تكون واجبة، تكون مستحبة، تكون مباحة، تكون الأولى فعلها، هل تكون محرمة، هل تكون مكروهة، تبحثون مزيان. نتكلم الآن عن الرخصة من حيث وصفها وكيفيتها. الحيثين غنتكلم الآن عليها في الرخصة من حيث الوصف ديالها والكيفية ديالها، لأن الرخصة إما أن تكون يعني رخصة تنقيص، رخصة تنقيص، وإما أن تكون رخصة تقديم أو رخصة تأخير أو رخصة تغيير. هذه كلها من أوصاف الرخصة. نقوم مع النوع الأول، رخصة تنقيص. رخصة تنقيص كيف رخصة تنقيص؟ كالقصر في الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر، فيقصر المكلف الرباعية إلى اثنتين، وهذا ترخيص تنقيص. ترخيص تنقيص يعني الصلاة نقصنا منها، وهذا كله من باب الترخص. هناك رخصة إسقاط، ورخصة إسقاط كإسقاط الصلاة على الحائض، كإسقاط الصلاة على الحائض كما في حديث معاذ، كنا يعني نؤمر أحد عشر رضي الله تعالى عنها، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، عندما قالت لها معاذة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت، أحرورية أنت، ها؟ فقالت لها كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه رخصة إسقاط، رخصة إسقاط. رخصة تنقيص بينا. هناك كذلك رخصة تقديم، رخصة تقديم كالجمع، جمع تقديم، ها، جمع الظهر والعصر جمع تقديم، أو جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، وكذلك جمع تأخير، رخصة تأخير. يجمع الإنسان الظهر والعصر جمع تأخير، والمغرب والعشاء جمع تأخير. وكذلك حتى فيما يخص الزكاة يجوز تقديمها، ويعني في بعض الصور يجوز تأخيرها إذا كان ثمة يعني سبب الأسباب القوية دافعة إلى التأخير. فالأصل أن لا تؤخر الزكاة عن وقتها، ولكن يشرع تأخيرها إذا كان ثمة سبب وجيه حال دون إخراجها في الوقت المحدد، ولكن لا بد للمكلف أن يخرجها من ماله، وإلا فإن ترك الزكاة داخلة وسط ماله فإنها ستفسده كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن رخصة إسقاط، رخصة تنقيص، رخصة تقديم، رخصة تأخير، كذلك رخصة اضطرار، رخصة اضطرار كما مر معنا في أكل الميتة، رخصة اضطرار لقوله جل جلاله إلا من اضطر، إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذه رخصة اضطرار. كذلك رخصة تغيير، رخصة تغيير كتغيير نظام صلاة الخوف، قد تصلى ركعتين ركعتين، وقد يصلي المؤتمون بالإمام، يصلي الإمام أربع ركعات فيصلي معه طائفة أربع ثم يرجعون، ويأتي طائفة أخرى يصلون معه ركعتين أخرتين إلى غير ذلك، وقد يصلي طائفة ركعة ثم يرجعون، وتأتي طائفة تصلي معه ركعة. تغيير نظامي، هذا التغيير سببه ماذا؟ الترخص لطارئ، وهو الخوف في الحرب وفي الجهاد في سبيل الله. نعم، بقي معنا الآن بقيت مباحث صراحة مهمة، ولكن نحن نختصر عن الباحث التي تكون بإذن الله عز وجل تمهيد وتوطئ لما يستقبل معنا بإذن الله تبارك وتعالى. هناك مبحث متصل بأسباب الترخص، ما هي الأسباب؟ الجالبة للرخصة، ما هي الأسباب الجالبة للرخصة؟ الأسباب الجالبة للرخصة سبعة، جمعها بعضهم في قوله: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص. هذه أسباب التخفيف. واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه. فالإكراه سبب من أسباب الرخصة، سبب من أسباب الرخصة الإكراه. والإكراه هو جبر النفس على ما لا تريده، جبر النفس على ما لا تريده، هذا هو الإكراه، أن يجبر الإنسان على فعل ما لا يريد، هذا هو الإكراه. ولكن الإكراه لا يكون رخصة مطلقة، بل قسمه الفقهاء إلى قسمين: إلى إكراه تام وإكراه غير تام. هناك إكراه تام، هناك إكراه غير تام. الإكراه الجالب للترخص هو الإكراه التام، الإكراه التام. أشنو الإكراه التام؟ بعض العلماء يضبطه بقيدين أساسيين. القيد الأول: أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده. الشخص اللي كره ذلك الطرف الآخر يكون قادرا على إنفاذ الوعيد، وهذا الوعيد ينبغي أن يكون وعيدا يترتب عليه إزهاق نفس أو فقد عضو، إزهاق نفس أو فقد عضو. الشرط الثاني: أن يكون المكره الذي وقع عليه الإكراه، أن يكون المكره غير قادر على دفع ذلك الضرر، أن يكون المكره غير قادر على دفع الضرر. فإذا كان المكره، إذا كان المكره قادرا، صاحب سلطة، صاحب قوة، صاحب منعة، قادرا على إنفاذ وعيده، وهذا الوعيد ينبغي أن يكون وعيدا يترتب عليه إزهاق نفس أو فقد عضو مثلا، وأن يكون هذا المكره الذي وقع عليه الإكراه غير قادر على دفع ما أكره، أن يكون غير قادر على دفع هذا الوعيد، يكون غير قادر على دفع هذا الوعيد، فعندئذ يكون هذا الإكراه تاما. والإكراه التام والإكراه غير التام هو الذي فقد هذين الشرطين، إذا كان فاقدا لهذين الشرطين. ولذلك نعرف إحنا الآن بزاف الناس يقول سيدنا مكره، يقول سيدنا مكره، فين مكره؟ واش هل تحققت فيك شروط الإكراه؟ ما عرفش واش شروط الإكراه، يقول سيدنا مكره، أنا مضطر ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. المشكل الآن معظم الناس يعني يفتون أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسألة الحكم على هذه الصورة بأنها ضرورة، وهذه الصورة ليست بضرورة، هذا من باب تحقيق المناط، هذا من باب تحقيق المناط. وتحقيق المناط ضرب من ضروب الاجتهاد، ضرب من ضروب الاجتهاد لا يحق أن يتكلم فيه إلا المتخصصون من أهل العلم، المتخصصون الراسخون من أهل العلم هم الذين يحق لهم أن يحكموا على هذه الصورة بأنها ضرورة. الآن كيجي مثلا واحد يبغى يشتري الدار بالربا، يقول لك أنا ضرورة مضطر. ما هي الضرورة؟ ما هي شروط الضرورة؟ الله جل وعلا أعلم. مزيان، كيف تحكم بأنك في واقع في الضرورة؟ فهذا كله من القول على الله عز وجل بغير علم، وهذا من المحرمات الخمس التي اتفقت الكتب كلها على تحريمها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأصل أن لا يحكم الإنسان على هذه الصورة بأنها ضرورة إلا بأن يحيل ذلك، وبأن يرده إلى أهل الاختصاص، إلى العلماء الربانيين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك يعرف الشاطبي رحمه الله تحقيق المناط في الموافقات بأنه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي ويبقى النظر في تعيين محله، أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي أي بدليله، أي يثبت الحكم بمدركه الشرعي جيد، ويبقى النظر في تعيين محله. الآن عندنا احنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، هذا حكم ثبت هذا الحكم بمدركه. المدرك ديالو شنو هو؟ الدليل. مدرك الشيء الدليل، مدرك مفعل، والمفعل والمفعل والمفعل تدل على الزمان والمكان والمصدر. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في التصريف. على كل حال بالنسبة يعني الحكم على أن هذه الصورة ضرورة، هذا اختصاص العلماء، أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي وهو دليله، هو ثبت الحكم، فمن اضطر غير باغ ولا عان فلا إثم عليه. ننزل هذا الحكم في هذا الشخص، هذا محل اجتهاد، العلماء ينظرون في شروط تحقق هذه الضرورة، وشيء ضرورة مش ضرورة ينظرون. شروط ضرورة معروفة، أن تكون هذه الضرورة حقيقية وليست وهمية، كذلك أن تكون لا يترتب عليها مسألة أعظم منها، كذلك من شروط الضرورة أن تقدر بقدرها، كذلك من شروط الضرورة أن تكون محققة لمقاصد الشريعة. هذه كل شروط ينظر إليه العلماء في الحكم على هذه الصورة، هل هي ضرورة أو ليست بضرورة. إذن أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، ويبقى النظر في تعيين محله، الذي يعين المحل القابل لهذا الحكم هم العلماء المجتهدون الذين رسخت قدمهم في الشريعة. ولذلك الحكم على المسائل كما يقول الناس أنا مضطر وأنا مكره، نقول له اتق الله عز وجل واسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. إذن الإكراه سبب من أسباب التخفيف، وذلك الإكراه والنسيان كذلك النسيان سبب للتخفيف وللترخص، لقوله جل جلاله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك قول نبيه عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. وكما قال صاحب القواعد الخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. جيد. إذن وذلك الإكراه والنسيان والجهل كذلك الجهل سبب من أسباب التخفيف، سبب من أسباب التخفيف الجهل، ولكن ليس الجهل على إطلاقه سبب للتخفيف، فمنه ما يكون سببا للتخفيف ومنه ما لا يكون سببا. مثلا لأن الجهل قد يكون عذرا وقد لا يكون عذرا، بعض الناس يكون الجهل في حقهم عذرا، وبعض الناس يكون الجهل ليس في حقهم عذرا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن العذر بالجهل مسألة إضافية نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان، هذا هو القول الذي يضبط هذه المسألة. بعض الناس يقولون نعذر بالجهل ونعذرش بالجهل، فلان يجهل هل يعذر أم لا يعذر؟ ينظر في هذا الشخص، هل يستطيع أن يتعلم؟ هل يستطيع أن يسأل؟ هل يستطيع أن يدرك وأن يتعلم؟ يستطيع. هل في بيئته العلم منتشر والعلم متوافر والعلماء متكاثرون؟ هل مثلا السعودية مثلا البلاد التي عرفت بالعلم والعلماء، ومع ذلك تلقاها يذبح لغير الله؟ مشكلة. يعني مثلا واحد السعودية بل بلاد التوحيد والتوحيد منتشر عندهم في الكتب وفي المنابر وفي المحافل والمجالس، دائما يندينون حول التوحيد، دائما في تقرير المسائل التوحيد تجدها في كل الدروس والمحاضرات، ومع ذلك هذا الرجل يذبح لغير الله. فالعلماء ينظرون في حال بأننا لا يعظم. لماذا؟ لأنه في بيئة علم وفي بيئة توحيد وفي بيئة يعني الدعوة فيها قائمة على قدم وساق في نبذ الشرك واجتثاث يعني جذوره وبسط أدلة التوحيد وغير ذلك من المسائل، ومع ذلك يذبح لغير الله. هذا العلماء لا يعتبرون جهله عيش، لا يعتبرون يعني جهله عذرا، بخلاف من نشأ ببادية بعيدة نائية أو من كان حديث عهد بالإسلام، يا الله أسلم بخي ما عرفت شي حاجة، هذا يعذر. ولهذا تضبط هذه المسألة بماذا؟ بأن العذر بالجهل مسألة نسبية إضافية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان الأشخاص. كذلك وذلك الإكراه والنسيان والجهل كذلك والعسر كما أبان. العسر كذلك من أسباب التخفيف مثلا يعني مثلا أن يجد الإنسان المشقة في أن يصلي قائما فإنه يصلي جالسا، أن يجد الإنسان المشقة في الصلاة جالسا يصلي على جنب، هكذا هذا العسر الطارئ جلب يسرا طارئا، وهو الترخص لحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. جهل والعسر كما أبان، وسفر السفر كذلك كما بينا بأنه جالب للترخص، فتقصر فيه الصلاة الرباعية ويمسح فيه على الخفين 3 أيام بلياليهن، وكذلك يشرع فيه الفطر في رمضان. وسفر ومرض كذلك المرض جالب للترخص، وسفر ومرض ونقص، والنقص المقصود به النقص الطبعي، النقص سواء كان لسفه مثلا سفه خفة عقل أو كان لصغر، فهذا جالب لماذا؟ للتخفيف. فلا يمكننا أن نؤاخذ الصغير الذي ليس مكلفا كما نؤاخذ العاقل البالغ الذي آل إلى الرشد ويميز بين الأشياء، فلا يمكن أن نؤاخذ هذا الصغير كمؤاخذتنا لماذا؟ لذلك الذي يعني بلغ مبلغا من الإدراك والفهم والتعقل. فلهذا يكون النقص هذا إما لسفه نقص في العقل أو نقص كذلك في السن، يعني الصغير مثلا. ولكن العلماء يعني مثلا الجنيرة كما بينا الصبي تلزمه الجناية، لماذا تلزمه الجناية؟ يعني احنا نعرف بأن الحكم معروف أنه يشترط فيه ماذا يعني، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بذمنه وحمله كما يقول ابن عاشر، أي تكليف فيشترطه العقل والبلوغ. فلماذا الصبي إلى تلفش حاجة الرساء يعني يلزم بالضمان؟ تفضل. لأنه جيد أحسنت، لأن الضمان ويعني غرامة للمتلفات إلى غير ذلك، هذه لا يشترط فيها العقل ولا البلوغ ولا شيء. لماذا؟ لأن من جنس الخطاب الوضعي وليس من جنس الخطاب التكليفي، والخطاب الوضعي إذا ترتبت يعني شروطه وأسبابه إلى غير ذلك فإن الحكم يترتب على كل حال. لذلك أعلم بأن سبب التخفيف الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص. كذلك من العلماء من يضيف عموم البلوى، عموم البلوى أن يكون الأمر قد عمت به البلوى، كصاحب السلس مثلا، كصاحب السلس يعني إنسان إذا كان يخرج من تلك القطرات باستمرار فهو صاحب السلس ويعذر شرعا، بحيث أنه إذا أخذ بالأسباب وتوضأ بعد دخول الوقت ثم بعد ذلك خرج منه شيء فإنه يعذر به لعموم البلوى، لأن الأمر قد عمت به. وكذلك حمل الصبيان لا يشترط الجزم والقطع بطهارتهم من ماذا؟ من البول إلى غير ذلك، لأن حمل الصبيان مما عمت به البلوى. وإذا اشترطنا أن الإنسان يحمل شيء صبي حتى يتأكد ويقلل فيه وهذا وهذا، هذا فيه يعني مشق مشكلة، هذيك الدرجة يقول لك منقص من الملاقينات تسعة ما بغيت كاع تهزني بعد مني، فلذلك هذا فيه مشقة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الحسن والحسين يركبون على ظهره ويلعبون معه، ما كانش يقول موقفوا بالله قلبهم فلان كذا تأكد منه ما فيهم كذا، إذا أنك ساعجهم ما يمكنش. ففيه ماذا؟ فيه مشقة، فيه كسر ل يعني نفسية الصبيان. نعم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلنا إن شاء الله طرقنا باب المسائل المهمة في باب هذه القاعدة المهمة جدا، وما زالت فيه مباحث يعني وتفريعات مهمة بإذن الله عز وجل، لا بد أن نرجع إليها بإذن الله جل وعلا في دراستنا لكتاب آخر في باب القواعد حتى نستفيد بإذن الله عز وجل جميعا، وهي من القواعد المهمة الضرورية التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم قاطبة، لأن الحاجة تمس إليها في كل وقت وحيث. معظم الأسئلة التي تطرح تصب في هذا المصب، لا بد أن تشوف إما هذا في شأن العزيمة أو الرخصة، وإما من أسباب الترخيص أو من صور الترخيص أو من كيفيات الترخيص. هالأمور كلها ينبغي أن يعنى بها طالب العلم حتى ينفع الناس فيما يعن لهم ويجد من الأقضية والأحكام، والله جل جلاله أعلم.